أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه للحديث عن غزوة تبوك أو غزوة العسرة. تسمى تبوك وتسمى العسرة لأنها كانت في الحر، تنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في وقت الحر، فكانت الدنيا في منتهى يعني شدة الحرارة كانت قوية وكان الحر شديدا. ثم المسافة كانت طويلة إلى تبوك، لأن تبوك بينها وبين المدينة حوالي 600 ميل، يعني تقريبا 900 كيلو أو 1000 كيلو زي من هنا الأسوان تقريبا، يبقى المسافة طويلة جدا. ثم هذه الغزوة احتاجت إلى تمويل وإلى إنفاق عشان تجهز 30,000، كان عدد المسلمين اللي في الغزوة دي 30,000، طلعوا 30,000 من الصحابة. فشوف 30,000 بقى عايزين يأكلوا ومحتاجين لتمويل ولأسلحة، فسميت غزوة العسرة. والغزوة دي هي آخر غزوة طلعها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت في شهر رجب في سنة 9 هجرية، متأخرة سنة 9. أنا رسم يعني رسمة صغيرة كده توضح، أنت عندك المدينة المنورة أهي، المدينة المنورة تحت هنا تصورناها تحت كده في الجنوب، لو تبص فوق هتلاقي الشمال وبعدين أدي الشرق وأدي الغرب. الخط اللي أنا عامله ده ياخد الشرق والشمال والغرب، يعني الجزء ده اللي فوق كله ده كان عبارة عن قبيلتين، لو شفت الأساس بتاعه هتلاقيه قبيلتين، الشمال الغربي اللي الناحية دي كده اسمها قبيلة قضاعة، وقبيلة قضاعة دي هي القبيلة الأساسية، دول أخوال عمرو بن العاص، خلان عمرو بن العاص، هم قبيلة قضاعة دول، وليها بقى شوية قبائل حواليها بقى اسمها بلي وبهراء وعذرة وبلقين، دي قبائل كلها تبع قبيلة قضاعة، تعتبر قبيلة قضاعة هي القبيلة الأساسية. يمتد ملك دول كده وانت ماشي لغاية البحر الأحمر، فهو هنا كده هتلاقي البحر الأحمر في ناحية الغرب، وهنا تلاقي ذكر تبوك، تبوك اللي وصل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، واللي سميت الغزوة باسم هذا البئر غزوة تبوك. لو بصيت بقى ناحية الشرق هتيجي بقى للشمال الشرقي ده هتلاقي قبيلة اسمها بنو كلب، هما كلهم كده، وأسسوا لهم ملك في كندة، وفي حصن بقى جوه ندومة الجندل، ده حصن منيع قوي في يضم يعني محاربين من الذين يسكنون هذا الحصن، وكان عليهم ملك هو عربي الاصل اصلا اسمه خكيدر بس تنصر. اللي يهمنا في طب انا بقول كده ليه؟ عشان نعرف اسباب الغزوه، ايه سبب غزوه تبوك. الجزء من اول بقى الشرق كده لغايه الغرب، الجزء الشمالي بالنسبه للمدينه المنوره ده كان كله يعني هم معظمهم عرب، لكن علشان قريبين من الروم فتنصروا، كانوا بيعبدوا الصليب، نصارى مخضعين للروم، فهم صحيح كانوا بيحكموا بعض وعليهم ملوك من العرب متنصرين، لكن هم اصلا تابعين للروم. هفكرك بحاجه عشان نبتدي نخش في غزوه تبوك. انت فاكر غزوه مؤته لما كنا بنتكلم عنها؟ غزوه مؤته اللي كانت في جمادى الاولى سنه 8 اللي طلعوا فيها 3000 وكانوا صاب 200,000. فاكر لما قلت لك ان القبائل دي جمعت لوحدها بس 100,000 من العرب الغطاسين المتنصرين، وبعدين بعتوا للروم فبعتوا لهم 100,000 تاني بقوا 200,000، وكان المسلمين ايامها 3000، ايام ما كان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا الحارث بن عمير الازدي مبعوث النبي اللي كان بعث النبي للحارث بن ابي شمر الغساني اللي هو بيحكم القبائل دي، وبعدين قبله شرحبيل بن عمرو في السكه وموت مبعوث النبي، وبعدين كانت غزوه مؤته. شوفوا العرب دول بقى جمعوا 100,000، وكان عليهم واحد منهم اسمه مالك بن رافله، ده اللي قتلوا سيدنا قطبه ابن قتاده في غزوه مؤته في جمادى الاولى سنه 8 هجريه. وبعد كده لو تفتكر بقى بعد جمادى الاولى بسنه 8 برضه يجوا جمادى الاخره. جمادى الاخره بعد غزوه مؤته القبائل دي بدات تتجمع تاني عشان تهجم على المدينه، كانوا عايزين يهجموا على المدينه حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي سارع وارسل اليهم سيدنا عمرو بن العاص وبعت معاهم 300، وبعدين سيدنا عمرو عسكر قريب منهم كده، وبعدين بعت للنبي قال له عايز مدد، ابعت لي مدد من المسلمين لان عددنا بسيط، عددنا 300. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو عبيده بن الجراح 200 و300 بقوا 500. كانت في جمادى الاخره سنه 8، فكانت غزوه ذات السلاسل. فاكر ما كنا بنتكلم عن غزوه ذات السلاسل؟ هي الاشكال كله بقى في مؤتة وذات السلاسل وتبوك، كان مع القبائل اللي هي بتسكن الايه؟ الشمال. وطبعا دول كانوا بيشكلوا خطوره على المسلمين، يعني في لحظه ممكن تلاقي بقى مثلا دول والرومان فوقهم الروم ممكن يمدوهم يجوا يهددوا المدينه. المهم بلغ النبي عليه الصلاه والسلام، واحد يقول لي طب منين؟ ما هو النبي كان عنده سلاح مخابرات، سلاح مخابرات اسلاميه. بلغ سلاح المخابرات الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم بوجود حشود شمال المدينه اللي هي تعتبر جنوب الشام. قد ايه دول؟ قالوا له حوالي 40,000 يا رسول الله. فعايزين ايه دول؟ قالوا دول بيتجمعوا عشان يهجموا على المدينه. برضه هيهجموا على المدينه لسه؟ ما كفهمش مؤتة، ما كفهمش ذات السلاسل. يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنفار العام. استنفار العام يعني ايه؟ يعني التجنيد الاجباري. يلا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليخرج معنا. يا خير الله اركبي. يلا. ليه؟ لان الهجوم خير وسيله للدفاع. واحنا هنبقى قاعدين لغايه ما يجونا من فوق؟ لا، ده احنا نروح لهم بقى والايه؟ ونقدمه. يبقى في حشود في شمال المدينه المنوره قوامها 40,000 من الروم. حتى النبي عليه الصلاه والسلام ارسل مناديب الى القبائل المحيطه حول المدينه، لدرجه انه ارسل الى مكه كمان. ومكه فتحت سنه كام؟ سنه 8 في شهر رمضان. وشوف بقى دي كانت في شهر رجب اللي احنا فيه اهو سنه 9، يعني ما بقالهاش سنه يمكن تقريبا. ومع هذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه القبائل والى مكه اللي ما كانش مضى على اسلامها الا 10 شهور بس. ارسل اليه مناديب يستنفرهم للقتال. والحمد لله المناديب دول لقوا استجابه ولقوا صدى، واستجيبت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. تجمع لدى المسلمين كم بقى؟ 30,000. 30,000 لما تقالي اكبر عدد من المسلمين. 30,000 ده عندك بدر كانوا 314 تقريبا. تروح طلعوا 1000 ورجع عبد الله بن ابي بن سلول بسلك الجيش، يعني فضلوا حوالي 700. فمؤتة اهو كان 3,000، زاد 3 كانوا كلهم 500. في خيبر كانوا 1,400، اعداد بسيطه. هنا بقى 30,000. وكان النبي من عادته دايما ما يقولش هو طالع فين، لا، حتى في فتح مكه طلعوا معاه المسلمين لغايه قبل مكه، قبل مكه ب 10 ايام تقريبا قريب منها كده، قال لهم القصد ان احنا هنفتح مكه، وكانوا 10,000، وكان معاهم 2,480 فرس. ده من سلاح الايه؟ سلاح الفرسان بيبقى مهم. هنا بقى لو تلاحظ في غزوه تبوك تطور سلاح الفرسان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الفرسان اللي عند النبي في غزوه تبوك 10,000، يعتبر ثلث الجيش، حاجه ضخمه، حاجه كبيره. المهم النبي عليه الصلاه والسلام جمع هذا العدد 30,000. اشترط النبي عليه الصلاه والسلام شرط ان ما حدش يطلع في غزوه تبوك دي الا لما يكون معاه فرس او جمل. ليه؟ لان المسافه طويله، فاللي معهوش يبقى جزاه الله خيرا، يقعد ومأجور بالنية. ولذلك دي سبعة هم السبعة البكاؤون اللي عيطوا وبكوا لأنهم لا يملكون. جمل النبي قالوا له رسول الله ما عندناش، ما حلفناش لا جمال ولا فرس ولا حتى حاجة خالص، وعايزين نطلع معاك. قال لهم ما عنديش، هجيب لكم منين؟ تولوا وهم يبكون. بكوا لأنهم ما عندهمش انهم يطلعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، مش فرص ويلا بركة يا جامع وجت من عنده كده وخلاص، لا. ولذلك ربنا قال في سورة التوبة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني لو ما قعدوش يخربوا بقى، لو قعدوا بس مش زي المنافقين بقى، شوف هيعملوا ايه. ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش، تولوا هشوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف هم دول اسمهم البكاؤون، سبعة هم. النبي صلى الله عليه وسلم تعدى بهذا الجيش وأمر الصحابة بالتبرع. ما هيجيب من ايه؟ عايز يمون الجيش. سارعت النساء بالتبرع، اللي تقلع الحلقة بتاعها، اللي تقلع الخاتم وتعطي للنبي صلى الله عليه وسلم. والرجال تبرعوا ايضا، بس كان اكبر واحد فيهم تبرعا رضي الله عنه وارضاه سيدنا عثمان بن عفان. قال له رسول الله علي انا لوحدي بس ثلث الجيش، يعني وقف على كام؟ 10,000. شوف انت بقى لما تجهز 10,000 واحد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ما يضر عثمان ما فعل بعد ذلك، يعني ما يهموش بقى، ما معناه كده بأسلوبنا يعني مهما عمل عثمان ما يضروش اللي يعمله بعد كده خلاص، لانه اصاب اعلى مرتبه وهي الانفاق في سبيل الله على 10,000 من المقاتلين. درس الانفاق من الانسان ينفق في سبيل الله، ولذلك ربنا قال في نفس سوره التوبه ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. طب هنا برضو درس ثاني، واحنا برضو هنمشي مع الغزوه وناخد منها الدروس، مش هنحكيها كقصه يعني، احنا هنقولها برضو كقصه، لكن عايزين نستخرج منها العبر والدروس المستفاده. وسبحان الله يا اخوانا، يعني الغريب ما حصلتش معركه في تبوك زي ما هنشوف، لكن فيها قصص يعني وفيها عبر وعظات قويه جدا جدا. مثلا زي ايه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتبرع، ادي عثمان جهز ثلث الجيش لوحده 10,000. سيدنا عمر الحديث رواه ابو داود والترمذي بيقول عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا ان نتبرع لتبوك وافق ذلك عندي مالا. قلت كويس والله انا معايا فلوس، والنبي بيقول تبرعوا، طب دي فرصه ان انا ايه اتبرع يعني. فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. يقول ده ابو بكر ما خلانيش مره اسبقه في اي حاجه، كل ما جه اعمل حاجه ليه هو اعملها وهو قبلي. فقلت والله فرصه بقى ايه ان انا اسبق ايه ابو بكر في الخير ده. يقول فقسمت مالي نصفين وجئت به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما ابقيت لاهلك يا عمر؟ قال ابقيت لهم مثله زي بالظبط يا رسول الله، قطعت نصفين. يقول فجلس قاعد فرحان بقى عمر بقى خلاص عمل حاجه كبيره نص ماله وفعلا حاجه جميله جدا، وعايز يسبق ابو بكر، واذا بابي بكر الصديق وقد جاء بمال. يقول له النبي ما ابقيت لاهلك يا ابا بكر؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. مفيش ولا حاجه. فيبقى اتبع عمر برضه سبحانك يا رب، ما حرمش عمر يسبقه. يقول عمر لا اسبقه الى شيء ابدا، يعني مش عارف اسبقه لحاجه خالص حتى بس شوف هنا برضه ده درس. طب هنا كانوا بيتسابقوا في ايه؟ في الخير. تعال ندور على حالنا النهارده، بنتسابق ويا ريتنا في الخير، ده بنتسابق والعبر لا. احيانا الناس يتسابقوا في الشر، وده النهارده مجمع قد كده وعايز يخليهم وعايز يجيب عليهم، مش مهم حرام ولا حلال انا مالي، المهم دلوقتي بقوا باكو وعايزهم يبقوا باكو ونص، وان شاء الله على السنه الجايه يبقوا 2 باكو. والتسابق يبقى الواحد ساكن وعايش مرتاح ويروح ياخد شقه بالعجم، ايه ده؟ عشان نبلبط فيها في الصيف والميه. طب والناس اللي مش لاقيه تسال انا مالي؟ طب وبعدين مش عاجبني العجم، تيجي روح المعموره، خلي شقه العجم برضه وناخد واحده في المعموره، احنا ورانا ايه؟ فلوس ربنا كتير، انت عندك كام شقه؟ يقول له انا اكتر منك، ده انا عندي كذا. وبيتسابقوا الناس النهارده، وتعالى شوف سبحان الله هنبيت بقى فين في الاخره، او في الاخر يعني في نهايه عمرنا، كل واحد على قده، مثلا زي حالتنا هيبقى مترين في نص متر تحت في الارض، لا فيها شقه ولا فيها اوض ولا فيها ظروف، لا قربه. شوف بقى الصحابه كانوا بيتسابقوا في ايه؟ يقول لا اسبقه الى شيء ابدا. سيدنا عمر مش عارف يسبق سيدنا ابو بكر. المهم النبي عليه الصلاه والسلام جمع المال واستعد الجيش للخروج. سوره التوبه اسمها سوره الفاضحه او اسمها سوره الكاشفه، لانها فضحت وكشفت المنافقين. المنافقين اللي بيظهروا الاسلام وبيقولوا لا اله الا الله وبيصلوا مع المسلمين، لكن هم اصلا كفره بيخربوا في الدين. بدات تفضحهم بقى، وبدات غزوه تبوك دي تظهر السرائر بالنسبه لهم. زي مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، لعنة الله على القوم الكاذبين. الجد بن قيس ده برضه من المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول خلي بالك ده اللي رجع بثلث الجيش في غزوه احد، وعملها برضه في غزوه تبوك. اتجمع برضه مع بعض المنافقين اللي زيه كده، وعند حته اسمها سليه الوداع بعد المدينه، فوق المدينه بشويه شويه صغيره كده اهو، كان النبي معسكر هناك عشان يطلع، راح معسكر تجاه النبي بالمنافقين بتوعه. واول ما النبي اصدر الامر بالتحرك رجع عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من المنافقين عشان يوهن اعداء من الجيش. يعني لو في واحد نص نص من المسلمين كده وعاقبته اي حاجه، يعني ايمانه مش ثابت قوي، وشاف دول رجعوا يمكن يقول لك طب انا هتيجي عليا وانا نرجع معاهم، مش معنى هم عشان يتعبوا. وبعدين ما بطلش كمان عبد الله بن ابي بن سلول، لا ده بالكلام كمان. يقول يبذل محمد بني الاصفر، بني الاصفر اللي هم الروم، في الريح والحر الى ما لا طاقة له به. الله لتأني لاصحابه غدا مقرنين في الحبال. طب ليه الكلام ده؟ يضعف الجيش ويضعف معنوياته ورجع بمن معه. الحمد لله انهم رجعوا. لما دول لو كانوا طلعوا في الجيش كانوا خربوا. وده انا هشوف ان بعض المنافقين طلعوا قعدوا يخربوا في المسلمين طول الغزوة وهم راجعين حتى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيقول في سورة التوبة عنهم بيقول عز وجل في حقهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة من الأول. ولو أرادوا الخروج على المنافقين دول لأعدوا له عدة. لكن هم أصلا ما كانواش عايزين يطلعوا. تعرف قالوا إيه؟ قالوا اعتذروا للنبي إن أذن ليكم في القعود اقعدوا ما أذنش اقعدوا برضه. يعني ناويين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. أوهن العزائم أوهن عزيمتهم عشان يقعدوا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. كان عايزينكم والعياذ بالله مشقة وتعب. ولا أوضعوا خلالكم مشوا بالنميمة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لسه في بعض المسلمين اسلامهم يعني ممكن يسمع هذا الكلام يتأثر به وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبله في أحد لما رجع بسلف الجيش وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله عز وجل. يبقى إذن رجع عبد الله بن أبي بن سلول لمن معه من المنافقين ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف. موقف ثاني من المنافقين برضه. وشوف النبي بيعامل معاملة طيبة ازاي. هل لك في الخروج معنا هذا العام؟ يقول الجاد بن قيس المنافق ده. هل لك في الخروج معنا هذا العام؟ وبعدين النبي بيدعبه بيضحك معاه يعني. يقول له لعلك تحتقد من بني الأصفر. مش يمكن ربنا يكرمك وتقتل حد من جماعة الروم من النساء وتبقى ملك يمينك. يقول له أو تأذن لي يا رسول الله ولا تفتني. لا يا رسول الله بلاش أنا جت علينا أرجو بلاش أنا يعني إن شاء الله. ليه؟ يقول يعلم قومي أنه لا يوجد أحد من الرجال أكثر مني عجبا بالنساء وإني أخشى من بنات بني الأصفر. أنا خايف على نفسي من النساء بتوع الروم دول لا أصبر عنهن. لحسن لو شفت واحدة من جماعة بتوع الروم دول يمكن أذني فيها يا رسول الله وطبعا ده حرام. فأذني ولا تفتني يا رسول الله. شوف الكذاب المخادع. قال يعني مش عايز على الغزوة. الخايف قال يعني من ايه؟ قال لو شاف واحدة من بنات الأصفر دول جماعة الرومان هيفتن. وطبعا انت ما تنظرش الفتنة ليها يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قد أذنت لك. طب ماشي براحتك. وما عارف من المنافقين ويخلع من ظهر الفاسد عالم زي ما بيقولوا سبحان الله. اهو برضه عبد الله بن ابي بن سلول ابنه من الصالحين. اسمه عبد الله برضه. اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. عبد الله ده الشاب الصالح ده اللي راح للنبي يقول له يا رسول الله اذني ان اقطع رقبة ابي اللي هو منافق ده. شوف اهو ده. وعبد الله برضه من الجد بن قيس. اهو الجد بن قيس ده من المنافقين اللي بيقول يا رسول الله اذني ولا تفتني. ما ربنا نزل فيه بسورة التوبة. حتى قبل ما اقول لك الاية ابنه بقى عبد الله ده راح له. قال يا ابتي لما ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته ما في بني سلمة احد اكثر منك مالا. ده انت عارف انك فلوسك كتير لا تخرج ولا تحمل احدا على الخروج. الله. ما تطلعش ولا عايز تساعد حد كمان انه يطلع. يقول يا بني مالي ولقتال بني الاصفر. انا مالي مال الجماعة الروم دول في الريح والحر. اني اخاف على نفسي من بنات بني الاصفر. اني امرئ اخشى الدوائر. شوف بقى الله. طب وليه بقى اللمز ده؟ شوف اني امرئ اخشى الدوائر يعني عالم من اللي هيكسر في الغزوة دي. تخبط. وإذا بهذا الابن الصالح يقول له ولكنه النفاق لأنت من المنافقين. يقوم إليه الأب فيضربه على وجهه بالنحل. ضربه على وجهه بالجزمة. فضل ضربه على وجهه إلى أن قال له هذا الابن الصالح والله لا ينزلن الله عز وجل فيك قرآنا يقرأه المسلمون. ربنا هيضحك بالقرآن. القرآن لو نزل حيتلى إلى أن تقوم الساعة. ما إحنا عرفنا هو الجد بن قيس وعرفنا منين؟ لما نزل القرآن سبحانك يا رب وما هي إلا والقرآن نازل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حتى هو كمان الجد بن قيس ده راح لقومه وقال لهم انتوا هنا وانتوا طلعوا مع النبي هو حد يطلع معاه الدنيا حر والمسافة بعيدة. وكانت أصل الوقت ده كان نضج الثمار في المدينة كانت الثمار في المدينه بدات تنضج وايه هتطرح، وكل واحد بقى متعشم بقى لدرع درع عايز ياكل منها. فقال لهم هتسيبوا ده لمين؟ اول حد يطلع، الدنيا حر يا اخوانا. ولكن ربنا منزل على طول، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل لهم يا محمد عليه السلام قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يجري ابنه بقى على ابيه ويقول له يا ابتي الم اقل لك، مش قلت لك ربنا هينزل في القران؟ يقوم هذا الاب ويقول لابنه الصالح اسكت يا لكع، والله لا انفعك بنافعه ابدا لانت اشد علي من محمد. لكن الحمد لله ربنا فضحه ونزل فيه القران. قبل ما يطلع النبي عليه الصلاه والسلام لتبوك كان المنافقون يجتمعون عشان يحيكوا الجسائد ويشوفوا بقى يعملوا ايه، هيلاقوا مكان يقعدوا فيه. كان في واحد يهودي بيدفع الجزيه للمسلمين اسمه سويلم، فكانوا بيقعدوا عنده في البيت. وطبعا النبي له برضه عليه الصلاه والسلام مباحث اسلاميه، فجت المباحث الاسلاميه دي وقالت النبي عليه الصلاه والسلام المنافقين دول بيقعدوا في بيت سويلم هذا اليهودي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحه ابن عبيد الله ان يحرق عليهم البيت، ففعل سيدنا طلحه فعلا راح جاي ولى عليهم البيت وهم قاعدين، فروا من النوافذ. ده برضه كان قبل النبي ما يطلع الى تبوك عليه الصلاه والسلام. طيب استعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الخروج، فاستخلف علي ابن ابي طالب على اهله. هو النبي كان من عادته يسيب واحد في المدينه ده ايه امير عبد النبي ما يرجع. الامير ما كانش علي، كان اسمه سباع ابن عرفطه الغفاري، ده كان الامير على المدينه لغايه النبي ما يرجع من تبوك. انما سيدنا علي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون اهله الاطهار عشان يقوم على خدمه ازواج النبي، وسيدنا علي طبعا قريب منه. وكان النبي معسكر في حته اسمها ثنيه الوداع بره المدينه عبال ما يطلع. ادي درس برضه اهو، يجي المنافقون يروحوا قايلين ايه؟ قال له هو علي بن ابي طالب ما طلعش ليه؟ هو مش من عم النبي؟ هو ما خدوش ليه؟ ايوه يا عم مش عايز ياخده، متضايق منه كرهه. واذاعوا الايه؟ الخبر ده في المدينه. وصل الكلام لسيدنا علي بن ابي طالب فتاثر، فطلع يجري على النبي عليه الصلاه والسلام وهو لسه ما طلعش تبوك، وقال يا نبي الله زعم المنافقون انك تركتني في المدينه استثقالا مني وتخففا، فقال كذبوا، انما خلفتك لخدمه اهلي واهلك، الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي؟ شوف ترضى تكون بمنزله مني هارون من موسى بس ما فيش نبي بعدي؟ فطيب خاطر سيدنا علي. ده درس برضه احنا نتعلمه، ان احنا ما نسمعش الايه؟ للاشاعات. لما واحد يقول اشاعه وفلان ده بيقول عليك كذا، قول له انت مالك؟ طب انت يعني مثلا قلبك عليا قوي جاي تكلمني، مالك انت مال الموضوع ده؟ تكسبه كده على طول، ولو لقيت الشيطان هيلعب بدماغك ويلعب بقلبك اجري على طول للي قال لك عليه هذا الكلام وقول له انت قلت عليا ولا ما قلتش، عشان كده تبقى النفوس ايه؟ صافيه. انما هنسمع للمنافقين كل شويه يقعدوا يقولوا ده فلان بيعمل، ده فلان سوى، ده فلان قال. لا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك. هو طبعا قبل ما يطلع بيوزع الرايات والالويه والاعلام، فجاء على سيدنا عماره بن حزم واعطاه رايه بني النجار، وبعدين شويه خد منه الرايه واعطاها لزيد بن ثابت. فسيدنا عماره بن حزم الصحابي اضطرب نفسه طبعا، قال النبي خد مني الرايه ليه بعد ما اعطاها لي؟ فبيقول له يا رسول الله لعلك وجدت علي، يعني انت زعلان مني عشان كده خدت الرايه مني؟ قال لا، ولكن كان يعني زيد بن ثابت اكثر اخذا منك للقران، والقران يقدم. يبقى دايما القران واللي حافظين القران وحمله القران دول يكرموا ويقدموا في القتال. سبحانك يا رب. كان زمان اللي يحفظ القران ياخد اعفاء من الجيش، يقولوا له مذكور معفي من اداء الخدمه العسكريه لانه فقيه. والله وعرفنا في شهاده اعفاء بتاعت واحد. ليه؟ يقول لك اصبحت قتل في سبيل الله. لا مش عايزين الجماعه دول، مش عايزين يحفظوا المسلمين خالص. انا عايزين الجماعه اللي يقولوا في سبيل الوطن، في سبيل مش عارف الحب، في سبيل ايه، يجروا على طول وبتاع. فشوف سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقدم مين؟ بيقدم حمله القران. المهم طلعوا بقى ايه؟ الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت لك طبعا الدنيا حر والمشوار طويل. وبعد ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كله لازم يطلع، ده يعتبر تجنيد اجباري. تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعه: كعب بن مالك ده كان شاب، وهلال بن اميه ده راجل شيخ كبير شويه، ومراره بن الربيع. دول ما طلعوش خالص. اللي لحق نفسه ابو خيثمه. انما ابو خيثمه ده تخلف عن النبي ما طلعش معاه، والشيطان قاعد يلعب بدماغه ايه يعني انا الشيطان راح اتحصله بكره خلص مشاويرك. يقول ابو خيثمه بعد 10 ايام بعد النبي ما طلع بقى وراح ايه السكه ماشي بالسكه بعد 10 ايام من طلوع النبي وابو خيثمه ما طلعش لسه. يقول دخلت على امراتين وكان متجوز 2 قد رش كل واحده منهن امام عريشها العواق كده في الهواء يعني عشان تتدرى من الشمس ورشه الميه يعني ايه عمليه مروقه كده قدام عشان تجيب فراوه وقد جهز الطعام. فلما تهيأت للدخول قلت سبحان الله هو المسلم مسلم برضه الحمد لله هو بيقول عن نفسه قلت سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الريح والحر وأبو خيثمة يدخل على امرأتين حسناوتين وماء بارد وطعام طيب والله ما هذا بالنصر وفاء الحمد لله الموقف ده فوقه. فقال والله لا أدخل عريش واحدة من كل حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا حضر الدبة بتاعته وجري ورا النبي حتى هو في السكة قابل سيدنا عمير بن وهب الجمحي كان أحد الصحابة وزي ما تقول إيه اتخلف شوية عن الركب يعني الدبة بتاعته ضعيفة أو تعبانة. فالمهم ترافقا ومشوا سوا حتى أبو خيثمة أول ما قرب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال الناس هذا راكب الطريق في واحد جاي رسول الله وإذا بالنبي يقول كن أبا خيثمة. فقال الناس هو أبو خيثمة يا رسول الله. فجاء أبو خيثمة وقص على النبي ما حدث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة ثم دعا له بخير وقال له خيرا. لدرس إن ممكن يعني يفوتك خير في أوله خلاص بقى تقعدش ده بعد 10 ايام طلع ورا النبي عليه الصلاة والسلام. انما احنا مثلا ساعات الواحد يفوته حاجه مثلا ايه خلاص بقى خلاص ما عملتهاش من الاول اروح على الاواخر. ايوه روح يا اخي ما تفوتكش خير خد اي ثواب اي حسنه وخلاص اهو ده لحق اهو اتوكل على الله بس انت في الخير وربنا ان شاء الله هيجعلك تلحق وتاخد الثواب زي ما حصل من ابي خيثمه. كان في واحد ثاني بقى سيدنا ابو ذر بس ده ما تخلفش عن النبي لا ده طلع مع النبي كل حاجه بس الدبه بتاعته جت في السكه وعجزت منه كان هي كانت هزيله اصلا وقعد يعلفها ويكرمها ويوضبها مفيش فايده ما صبرتش معاه قعد جنبها ينادي فيها وياكلها وقال مفيش فايده مش عايزه تقوم بركه خلاص تعبت على كده طب هيعمل ايه وهو عنده عذر اهو. يقول فحملت متاعي على ظهري وسرت امشي في الحر وحدي حتى لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. برضه الناس بيقولوا يا رسول الله هذا رجل يمشي في الحر وحده فاذا بالنبي يقول كن ابا ذر. فقال الناس هو ابو ذر يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبله وقال له مرحبا بأبي ذر. خلي بالك يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنبا حتى بلغتني. شفت بقى يعني كل خطوة مشيتها ربنا حط عنك خطيئة وغفر لك ذنبك لغاية ما وصلت. يبقى فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أخبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار حديث البخاري. يعني مش ممكن رجلك تتعثر في سبيل الله وتمسك النار وسبيل الله ده واسع قتال فرق بين 2 المشي خير السعي خير إلى آخر هذا. يبقى سيدنا أبو خيثمة ده لحق بالنبي. الثلاثة بقى اللي هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع دول كان معاهم فلوس وكانوا قادرين يجاهدوا لكن ما طلعوش وخلاص بقى يعني ولا بعد 10 ايام ولا بعد لغايه ما النبي رجع عليه الصلاه والسلام. ودول لهم قصه هنقولها بقى في ايه في اخر الغزوه. طالع النبي عليه الصلاه والسلام وماشي مع الصحابه يبتدي بقى دور المنافقين بقى. المنافقين قاعدين يقلدوا وينكتوا يقولون ارايتم الى هذا الذي يريد ان يفتح قصور الشام وحصونها. بصوا ده عايز يقعد على الشام قالوا حصونها وتاخروا ويتحاكموا يقلدوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض المنافقين بيقول والله إن كان هذا الرجل على حق لنحن أشر من الحبيب. كان اتفاق. واحد ثالث يقول لكأني بهذا الرجل ومن معه مقرنين غدا في الحبال. وصل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله نزلت الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كان واحد اسمه زيد بن لطيف ده من المنافقين من يهود بنو قينقاع ظهر بالإسلام هو بس هو كان اصلا على نفاق. ولئن سالته ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ما تدقش علينا يا عم ده احنا بنهزر بنفرفش. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما لقيتوش غير ربنا واياته والرسول تضحكوا عليهم وتقلدتوا عليهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اهو على طول، وده درس نتعلم منه. لما واحد يقعد يالف على الاسلام وينكت على المسلمين ما نقعدش نكهكه معاه ونقول لا يا عم احنا بنهزر بنضحك، يعني العمليه مش جد، يعني مش جد. امال ايه؟ امال لما هي مش جد بتالف على المسلمين ليه؟ وبتضحك على القران ليه؟ زي واحد عمال يضحك ويقلد ويقول لك مش عارف ايه يا عم، جهنم فيها سور ذكي وفيها مش عارف نجوى فؤاد وروحه تبقى هيصه، على الاقل هناك نعرفوا الحم على الفحم والشيشه ونلاقي مش عارف دار وجمر وكعكه وضحكوا. وبعدين يقول احنا كنا بنضحك، تضحك على جهنم؟ بتقلد على جهنم؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن أعفو عن طائفة نعذب طائفة لأنهم كانوا فاسقين أو مجرمين. طيب أدي برضه درس تعلمناه والنبي ماشي عليه الصلاة والسلام. يجي بقى درس ثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعسكر في مكان ما فيهوش مية، وبعدين يجوا الصحابة يشتكم مفيش مية يا رسول الله، عايزين نشرب، ودي الصحراء وثلاثين ألف، واللي عايز يشرب واللي عايز يتوضأ واللي عايز يغتسل واللي عايز يغسل. حتى ان سيدنا عمر يقول نحرنا الابل عشان ينصبوا الكروش بتاعتها يعني، ويعتصروا ماءها، يعتصروا كده ميه بتاعتها عشان يشربوا، هيعملوا هيموتوا من العطش. وبعدين لما بيذبحوا الابل خلي بالك بينقص في الركائب. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعوا الله لنا، اذا ربنا نزل لنا المطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رده وبدا يدعو الله. يقول عبد الله بن ابي حضرد، انتوا فاكرين عبد الله بن ابي حضرد ده؟ ده اللي بفتح خيبر سنة 7 هجرية شهر المحرم، اللي كان مستلف من واحد يهودي 5 زنانير وبعدين وقف له وهو طالع من الغزو وقال له عايزهم وعايزهم دلوقتي. وبعدين راح للنبي واشتكاه وقال له رسول الله عايز حقي. فالنبي قال له طب اديله حقه، هجيب منين يا رسول الله؟ طب ما تستنى ما نطلع خيبر عشان ربنا هيكرم ان شاء الله هنفتحها ونغنم منها ونجيب ونديله. قال له لا دلوقتي. يقول فبكعك التوبيت باع الهدوم بتاعته واقترب من احد الصحابه عشان يسجد للاسم اليهودي اسمه الشح، واقترضته من اخ لي في الله ثوب وعمامه فاستدفأت بها وخرجت، فغنمت من خيبر امراه كانت بينها وبين ابي الشحم قرابه اللي هو اليهودي ده، فبعتها له بمال. شوف ربك اللي كان مدايمه على 5 ده راح لغزو خيبر وربنا كرمه بواحده طلعت قريبه ابو الشحم، فجاب الشحم اليهودي يقول له هاتها بكام؟ قال له شوف انت بقى شخشخ. اللي كان اصلا مدايمه ب5 واقف له وهو طالع خيبر. فعبد الله بن ابي حضره ده بيقول فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبله يدعو، يقول والله ما في سحاب، ما في ولا سحابه، شايفين السماء كده زي ما هي كده سماء ما فيهاش ولا سحابه. يقول فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى تكاثرت علينا السحب، فما رام النبي من مكانه الا وقد سحت علينا السماء. شوف سبحان الله، ايه من ايات الله، النبي يدعي وبعدين مره واحده تلاقي السحاب اتجمع والدنيا عماله تمطر وكل بقى عمال ايه يملى الميه، واللي اغتسل واللي اتشطف واللي اتوضى ميه ماله ميه واستخدموا هذا الماء الطاهر الطيب. يبقى دي ايه من ايات الله. عبد الله بن ابي حضرب لما حصل الموقف ده حاجه على عينك تاجر زي ما بيقولوا. يقول فذهبت الى احد المنافقين وقلت له ابعد ذلك شيء؟ رأيك ايه؟ شفت النبي اللي انتوا شاكين فيه؟ كانش فيه سحابة اهو، ده نزل المطر، ها؟ أبعد ذلك شيء؟ ولكن النفاق مش فاق مفيش فايدة. إيه ده بهذا المنافق يقول؟ سحابة مرة، هو إيه اللي حصل يعني؟ مش كانت سحابة عادية ونقصت؟ ولا النبي ولا فيها حاجة ولا علشان ولا حصل أي حاجة، ده سحابة عادية معدية ونقصت، مفيش فايدة، النفاق نفاق. موقف آخر نأخذ منه درس. بات النبي صلى الله عليه وسلم في منزل. نزل منزلا يعني قبل ما يوصل تبوك، فاستيقظ وقد فقدت ناقه النبي. يدوروا على الايه؟ القصوه، اسمها القصوه ناقه النبي. فين؟ مش لاقينها. راحت فين؟ مش لاقينها. واشتغل النفاق. واحد من المنافقين بيقول ايه؟ ارايتم الى هذا الذي يزعم انه يخبركم بخبر السماء اللي هو عن النبي يعني لا يدري اين ذهبت ناقته، عامل نفسه نبي وبيقول بجيب لكم من عند الله وما هوش عارف الناقه بتاعته راحت فين. طب روح بس يدور على البتاع بتاعته، وبدل ما يجيب من عند الله يبقى يشوف الناقه بتاعته راحت فين. كلام ايه؟ كلام يخرب. وبعدين ضعاف النفوس يقول لك الله، اي أيوة والله ما فيني كده، وفيكم سماعون لهم بعض المسلمين. يقول لي صدقوا يقول لك الله صحيح امال هو عمال يقول قال الله ومش عارف النقطه بتاعته راحت فين. واذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم النبي من مكانه فورا يقول يزعم احد المنافقين ويقول ارايتم الى هذا الذي يزعم انه ياتيكم بخبر السماء وهو لا يدري اين ذهبت ناقته كشفه. ثم يقول النبي مصححا والله اني ما اعلم الا ما علمني الله. يعني انا من نفسي كده لا قل انما انا بشر مثلكم لكن ايه يوحى الي. طب ما فيش وحي من الله هيقف غير النبي؟ لا يقول والله ما اعلم الا ما علمني الله وقد اخبرني الله بها انها في شعب كذا في وادي كذا حبستها شجره بزمانها. يعني النقطه بتاعتها هي معديه في شجره راحت ماسكه الزمان بتاعها ايه علقتها روحوا هاتوها. راح الصحابه فاتوا بها. يبقى لدرس شوف النفاق ممكن حد يتشكك في الكلمه اللي فاتت دي صحيح الله ازاي بقى امال النبي ما يعرفش. ايوه هو نبي عليه الصلاه والسلام لكن بالوحي ربنا بيقول له مش قال له بصوره تلك من انباء الغيب نوحيها اليك لكن من غير وحي بقى ايه ولا هيعرفها النبي عليه الصلاه والسلام. ده برضه ايه درس تاني برضه نتعلمه من النبي هو ماشي عليه الصلاه والسلام. في واحد من الاجراء مع الصحابه ماشي في الغزوه اجير من الاجراء وفي واحد من العسكر الاجير اتعارك مع الايه مع بتاع العسكر ده عسكري من العساكر اتعارك معاه الاجير فالعسكري عض الاجير عضه فالتاني خد ايده كسر للتاني ايه سنانه خلع حاله. اما اللي كسر سنانه عايز حقه عايز تعويض يا كسر له سنتين برضه يا اخد تعويض وعملوا خلاف. المهم راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا عايز ايه انت يا اجير ولا مش عارف حاجه ايه بتاع العسكر ده بيعضني فبشد ايدي من العضه بتاعته خلعت له سنان هعمل له ايه ما يعني هسيب ايدي في حنكه ما هو العمليه بسيطه ما هو صحيح له حقه هيعمل ايه. واذا بالنبي طبعا الصحابه كلهم مستنيين هياخدوا في الامر ده يا ترى هيدي تعويض للايه للبتاع العسكر ده اللي مستني التعويض. واذا بالنبي يقول يعمل احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل. مين اللي قال ان واحد يعض اخوه؟ طب هو ده عضك بيدافع عن نفسه بيشد ايده خلع لك سنانك لا تعويض لك مفيش. ده انت المعتدي انت المعتدي انك انت اللي ايه اللي عضيت بقى كمان واحد بيدافع عن نفسه بيشيل ايده خلع سنتك كمان هو يلزم بالتعويض؟ لا تعويض. فانا برضه نستفيد منه ان لو واحد يعتدي علينا ويصيبه ضرر من اعتدائه هو احنا نعوضه؟ لا تأذن. مين قال لك اعتدي؟ اهو زي النبي ما قال يعمل احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل هكذا. ده درس برضه حضر ده ايه درس تاني برضه من امر حدث في غزوه تبوك. كان مره الصحابه في صلاه الفجر تعجلوا صلاه الفجر فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الناس الصحابه خايفين الشمس تطلع فيعملوا ايه؟ الواحد مننا بقى يصلي. مين اللي يصلي؟ قال عبد الرحمن بن عوف. اطلع يا عبد الرحمن امنا ان شاء الله صلي بينا الفجر احنا النبي يظهر ايه؟ هيتاخر شويه فبدل الشمس ما تطلع اطلع انت امنا صلي بينا. تقدم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وصلى بالمسلمين. انتهى من الركعه الاولى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي هيصلي وراه حد من الصحابه ده النبي شوف المنظر حاول تتصور المنظر كده المنظر سبح الصحابه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بتقال من الرجال لما يحصل حاجه في الصلاه الامام يغلط يعمل اي حاجه تقول تقول سبحان الله سبحان الله النساء يسقفوا سقف كده النساء لكن ما تقول سبحان الله. فالمهم سبحان الله سبحان الله عبد الرحمن بن عوف ايه تقهقر رجع عرض من النبي جه واذا بالنبي يدفع عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف احد الصحابه مأموما. ودي الحاله الوحيده في حياه النبي عليه الصلاه والسلام اللي صلى فيها ورا واحد من الصحابه اللي هو عبد الرحمن بن عوف. شوف شرف بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قد ايه. وبعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال احسنتم يعني خير عملت يعني انه لم يتوفى نبي حتى يؤمه رجل صالح من امته. يعني خير كتير من النبي صلى ورا واحد من ايه من امته. ده برضه موقف حصل برضه قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما يوصل تبوك بليله قال لبلال اكلأ لنا الليل يعني احرس لنا الليل يعني ابقى انا بطشي يعني بصحينا الفجر عشان نصلي الفجر. واذا بنبيه صلى الله عليه وسلم يستيقظ بعد طلوع الشمس. الله ايه اللي حصل؟ فين بلال؟ نعم يا رسول الله. قال انا اقول لك اكلأ لنا الليل انا مش قلت لك خلي بالك من الليل واحرس لنا الليل يعني بصحينا الفجر. قال ذهب بي الذي ذهب بك يا رسول الله النوم يعني ما انا برضه بشر يا رسول الله وانت نمت وانا نمت هنعمل ايه؟ طيب خلاص لا يبقى خلاص فجر بقى لا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد من هذا المكان لان في شياطين مع الشيخ المكان ده وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد وامر الصحابه فتوضاوا وصلوا بالسنه ثم بعد ذلك صلوا الفجر يبقى ممكن لما تقوم انت بعد الفجر مثلا في اي يوم تبقى تصلي السنه وبعد كده تصلي الايه؟ تصلي الفجر ده برضه درس من الدروس او من اللي حصل والنبي رايح تبوك نسيت اقول لكم النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه من الصحابه وهم رايحين لتبوك مروا بديار ثمود ثمود ده اللي ربنا ارسل اليهم سيدنا صالح الناقه والشرب والبئر بتاعهم والبئر بتاع سيدنا صالح طبعا الناس عطشانين الصحابه فضم على بئر ثمود وبسرعه راحوا مليين ميه وعجل بالعجين واذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا ولا تتوضؤوا وما عجنتم من عجين فعلفوه الابل ما تاكلوش من العجينه دي لان فيها ميه بئر ثمود ثم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين عشان تتصعدوا اهم دول اهم اللي ربنا اهلكهم وغطى النبي صلى الله عليه وسلم راسه واسرع في السير حتى وصل عند بئر صالح فقال اشربوا وتوضؤوا فشرب الصحابه وتوضؤوا وملأوا الاوعيه وعجنوا ببئر سيدنا صالح ده درس نستخدمه ان لما نمر على ديار المعذبين الكافرين نبقى نجري شويه ما نقعدش بقى جنبهم كده وبعدين يجي واحد يقول لك مش عارف مات لنا واحد غير مسلم نطلع في جنازته ولا لا النبي بيقول لك اجري اجري عند الطرق بتاعتهم ما تقفش وانت تروح تقف هناك وهتروح تعمل ايه؟ درس برضه نتعلمه المهم عشان الوقت وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك فلم يجد اثر للرومان مش ولا واحد وقعد النبي 20 يوم هناك يظهر حد من الرومان ابدا ولا واحد من الرومان ظهر 20 يوم مفيش ولا واحد من الرومان ظهر امام جيوش المسلمين فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بئر تبوك فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه 30,000 وجد ان ماء بئر تبوك كان قليلا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قليل من الماء وتمضمض به وبسقه في البئر ففار البئر زادت الميه فهي كذلك حتى الساعه حديث كده فهي كذلك حتى الساعه يعني لغايه وقتنا ده ماء بئر تبوك شرب الصحابه واستعدوا للقتال واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل الاستخبارات من المسلمين يدوروا على الروم وعلى القبائل دي مفيش ولا بني ادم طب وفين ال 40,000 اللي كانوا متجمعين ومجرد ما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قادم ومن معه قال لك لا مشي جري ليه ما هو هكذا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ده مين الله عز وجل اهو لان المسلم اصلا بيقاتل في سبيل الله ما بيخافش بيبقى عايز يموت المسلم طالع علشان يموت لكن غير ما طالع علشان اهو يشوف يعني يبلي بلاء حسن في القتال عشان ياخد رتبه ياخد وسام ياخد نشان اي حاجه من دي انما المسلم طالع يموت فبيتخاف منه علشان كده ولذلك نصر الله تبارك وتعالى المسلمين دون ان يقاتلوا النبي عليه الصلاه والسلام وصل ما لقاش حد من الرومان وقعد يقول طب قعد قد ايه هناك بقى عشان تشوف يعني الرومان طبعا لهم المخابرات بتاعتهم وقطعا بعثوا مخابرات تشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقعد النبي 20 يوم 20 يوم وهو قاعد في تبوك ان حد يقرب ابدا طب ما يلا وتعتبر فين؟ في ديار الرومان كمان يعني قاعد في بيوتهم وعشرين يوم ما جروا احد من الرومان او من القبائل دي انه يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم او للمسلمين هذه 20 يوم وعندك شهر رايح جاي 50 يوم احفظ التاريخ ده عشان له حاجة يعني قعدوا كم في غزوة تبوك 50 يوم لان تبوك تروح وتيجي شهر وقعدوا 20 يوم هناك هذه 50 يوم عشان كده النبي رجع في رمضان هو طلع في شهر رجب غزوة تبوك دي رجع في رمضان عليه افضل الصلاه والسلام. طيب ما فيش حد من الرومان ده شوف بقى الخير كمان يجي ازاي؟ يوم ربك تبارك وتعالى يبعث القبائل دي برؤسائها مش بهي وبهراء لا في قبائل ثانيه كانت تعتبر مدن نصرانيه تدين بالنصرانيه زي دي برضه بس دول بقى التانيين النصارى دول هم يصلحوا النبي صلى الله عليه وسلم على انهم يدفعوا الجزيه مصداقا لقول ربنا في سوره التوبه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ضريبة عن يد وهم صاغرون. وفعلا يعني البلاد دي كان اسمها أضرح وجرباء وإيلة اللي هي اسمها إيلات النهاردة ومقنا، دي كلها مدن صليبية، أضرح جرباء إيلة مقنا، كل دول بعثوا القساوسة بتوعهم، كل قسيس جاي للنبي عليه الصلاة والسلام هو قاعد في تبوك 20 يوم، أبا القاسم وأخرج يا محمد ولا يقولوا يا رسول الله مش مؤمنين بيه، إحنا ندفع الجزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصالحهم على هذا ويعمل لهم صلح ويكتب لهم صلح وثيقة ويأخذ منهم الجزية. يعتبر كده بالنسبة للشمال الغربي ايه؟ اتفتح تقريبا كله، ادي اضرح جت وجرباء ومقنة وإيلة، كل دول خلاص حققوا الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبلي وبهراوي وعذرة بلقين دول جريوا وما فيش حد فيهم خالص. يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل الشمال الشرقي اللي هي كندة اللي وليها ملك في ايه؟ في دومة الجندل. دومة الجندل دي عبارة عن حصن كبير منيع معظمه من قبيلة بنو كلب، ويحكمه ملك هو اصلا عربي لكن يدين بالنصرانية اسمه أكيدر. دي بقى اللي كانت لسه ايه؟ ما خضعتش. فبعض علماء السيرة بيقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل خالد بن الوليد ومعاه 420 لما رجع للمدينة، وفي بعضهم بيقول لا ده وهو في تبوك بعث سيدنا خالد بن الوليد ومعاه 420 دول عشان يفتحوا دومة الجندل دي. طب تعال نشوف قصة فتح دومة الجندل بسرعة برضو. يعني سبحان الله زي ما قلت لك الغزوة ما فيهاش قتال لكن طويلة جدا وفيها دروس طيبة الحقيقة، خصوصا من اللي جاية دي. النبي عليه الصلاة والسلام يجهز 420 من الصحابة مع سيدنا خالد بن الوليد ويأمره بفتح دومة الجندل دي اللي هي موجودة في الشرق، هي دومة الجندل دي شرقي تبوك. فسيدنا خالد يقول أنى لي به يا رسول الله وهو وسط قبيلة بنو كلب، هاجم عليه ازاي ب 420 وهو يعني تحيط به القبائل بتاعته كلها وملكه، ثم ان الحصن نفسه منيع. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ستجده يصيد البقر فتقبض عليه. قال ما تخافش ولا هيبقى في قتال ولا اي حاجه، ده وحي من الله، انت هتروح تلاقي أكيدر ده بيصيد البقر تروح ماسكه وهو اللي هيفتح لك الحصن. يبقى ده يقين، شوف بقى يقين. ولذلك خرج سيدنا خالد 420 وذهب الى دومة الجندل. عبال بقى ما فتح دومة الجندل دي وجاب معاه أكيدر ورجع كان النبي رجع المدينة، فرجع له سيدنا خالد على ايه؟ على المدينة تحت. فتح دومة الجندل دي ازاي؟ ذهب سيدنا خالد 420 اللي معاه وعسكر بعيدا عن دومة الجندل، وكان معاه خيل مدربة، خيل تفهم تقول لها يعني ما تصهليش، يبقى ما تصهلش، لان لو الخيل عمل صهيل هيتكشف سيدنا خالد واللي معاه. وامر سيدنا خالد اللي معاه كلهم بايه؟ بالسكون التام وبالتزام السكون عشان ما يحسوش بيه. وجاء في ليله مثمره القمر طالع فيها القاطع، ويطلع بقى أكيدر ده ومراته وواحده مغنيه، هم الجماعه منوط كده عليهم مهو لازم واحده تقعد تغني له وهو ماشي كده تمشي وراه بالبتاع كده تقعد تغني له. فطلع معاه بقى المغنيه بتاعته ديت ومراته والخدم والحشم بتاعه على ايه؟ على سطح الحصن. فدعا بشراب فشرب، ويشاء ربك تبارك وتعالى انه يسوق للبقر الوحشي. الحديث يقول فجعل البقر يحك قرونه في الحصن. استفزاز يعني، خد بالك يعني البقر عمال يحك قرونه كده في الحصن تقوم يعمل صوت. فتقوم مراته بتبص قالت ما رايتك الليله في اللحم. ايه ده؟ ايه البقر ده كله؟ ده احنا بنطلع نصيد فين وفين قبل ما نصيد ولا نشوف بقر ولا بتاع؟ كل ده بقر تحت، من يترك هذا؟ لا ده احنا لازم نجيب له. فامر أكيدر بفرسه فاسرج، يعني عملوا بالجمع ليه بقى وضبوه عشان يبتدي يصيد بيه، ونزل بقى مع مراته ومعاه اخوه اسمه حسان وشويه مماليك معاه كده من ايه من الحشيه بتاعته، بس طبعا عددهم صغير. وخرج بقى أكيدر عشان يصيد البقر، فذهب بعيدا واذا بسيدنا خالد يصدر الاوامر من 420 اللي معاه طوقوا أكيدر. اخوه حسان يعني قاوم فقتل، لأنه أبدا مقاومة مش عايز يستسلم، فقتله المسلمون. ماذا يحدث مع أكيدر؟ هرب بعض المماليك اللي كانوا معاه وعادوا إلى الحصن وأخبروا من بالحصن فتحصنوا وقفلوا بالحصن وتحصنوا للقتال. أوثق سيدنا خالد أكيدر وعاد به الى الخصر. هو اكيدر طلب من سيدنا خالد الا يقتله، قال له ما تموتنيش مقابل ان انا هفتح لك الخصر. ثم لما قدم من الخصر طلب منهم ان يفتحوا اكيدر، مرضوش ابوا. فقال اكيدر لخالد لك الله والامان ان تحل وثاقي، فك قيدي يعني، واديني فرصة اخش الحصن وانا افتحه لك. فاخذ منه سيدنا خالد العهد والقسم، ثم حل وثاقه وصالحه على ان يدفع اشياء معينة يعني. فذهب اكيدر وفتح لسيدنا خالد الحصن، يبقى فتحت دومة الجندل دونما قتال والحمد لله. ثم اصطحب سيدنا خالد بن الوليد اكيدر، كان معاه اخو اكيدر ده واحد تاني اسمه حريث، واحد ثالث مضاد اخوه برضه، ذهب بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فما اسلمش اخو اكيدر ده ما اسلمش، فالنبي صلحه على الجزيه، اخذ منه الجزيه، ثم اسلم اكيدر. يبقى كده الحمد لله فتحت ايه؟ فتحت دومه الجندل. اكيدر ده بعد ان مات النبي صلى الله عليه وسلم سنه 11، ما فيش يعني يمكن بسنتين تقريبا، لأنه تبوك كانت في سنة 9 والنبي مات في 11، سنة 11 ارتد أكيدر، ارتد عن الإسلام. ففي خلافة سيدنا أبو بكر الصديق أرسل إليه سيدنا عياض ابن غن الفهري وحاصر دومة الجندل ولم يستطع أن يفتحها، قعد سنة كاملة محاصرها، إلى أن جاء سيدنا خالد بن الوليد من العراق وانحاز إلى سيدنا عياض وفتح دومة الجندل وتم القبض على أكيدر وقتل على أنه خائن متمرد مرتد. تعتبر دومة الجندل كده إيه؟ اتفتحت. بص بقى للخريطة اللي أنا رسمها، هتلاقي بقى الشمال مفتوح والغرب والشرق، يبقى الحمد لله شمال الجزيرة العربية كله دلوقتي إيه؟ بقى الحمد لله تمام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، لأنه يعتبر كده حقق الإيه؟ هدف الغزوة. اولا رعب الرومان ومفيش واحد منهم قدر يجي، قاعد 20 يوم. ثانيا الاذرع جرباء مقنا ايلات كلهم صالحوا النبي على الجزيه وفتحت دومة الجندل. ناخد بقى الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد الى المدينه، طبعا المنافقون معه في الجيش بيغلب، يعني هم كانوا من الاول زي ما انت شايف حاولوا يرجعوا ويفتوا في عضد الجيش، ومع ذلك نصر الله تبارك وتعالى النبي ومن معه، فانتاظ المنافقون وتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله ربنا يقول في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل، لكن النبي يؤذى يؤذى يؤذى زي ما أحد كثرة الرعيات وشق وجهه ودخلت حلقتها من المغفر في وجه النبي عشان تبقى قدوة وأسوة لينا، لكن يقتل لا. خطط المنافقون لقتل النبي ازاي؟ جمعوا 13 واحد منهم، وهم النبي عليه الصلاة والسلام هو راجع من تبوك للمدينة، انت عارف طبعا العدد اللي مع النبي 30,000، هو مفيش قتال يعني، هم 30,000 زي ما هم، وهم راجعين في حتة اسمها العقبة. العقبة يعني ايه؟ طريق تحتيه وادي صحيح، طريق صغير كده رفيع من العقبة، حتة صغيرة كده اهو، وتحت هذه العقبة وادي صحيح. تصور معايا بقى لما 30,000 يمروا من العقبة الصغيرة السيئة دي، هتبقى زحمة زحمة، وده بقى بالفرس بتاعه وده بالجمل. فاتفق المنافقون على الآتي، قالوا نختار 13 واحد مننا ونتحرك بالله من خلال دائما حوالين الدبة بتاعته ونقي ننسم، وقالوا ما ناخدش معانا لا سلاح ولا رماح ولا سيوف ولا حاجة خالص، عشان يبقى الأمر كما لو كان ايه حاجة طبيعية. النبي كان جاي يعدي من على العقبه مع الزحمه، وقعت الدبه بتاعته فوقع معاها النبي، يبقى الموضوع يمشي كما لو كان ايه زي ما وجهه نظرهم كده قضاء وقدر، يعني مفيش واحد تدخل في كده. واتفقوا مع واحد من ال 13 انه اول ما يقربوا من النبي عليه الصلاه والسلام يحل الاستراج بتاع الدبه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. انت لما بتقعد على الدبه بيبقى في بتاع كده بتسترجع حاجه زي كده، يعني اللي هو بتقعد انت عليه بتحط حاجتك واكلك وشربك، لما يتحل ده يبقى من السهل ان النبي لما يقع عليه افضل الصلاه والسلام يتخلصوا منه بالطريقه دي، طريقه ظريفه ولطيفه، ما فيش اي حاجه من وجهه النظر الايه العاديه لهؤلاء المنافقين لعنهم الله وقتلهم الله. هم كان خطتهم بقى زي ما قلت لك ال 13 يجوا من التنين وبعدين يجوا بالليل ويجوا قدام دبة النبي كل واحد بالفرس بتاعه ايه ويزق في الايه في دبة النبي كما لو كان هو مجنون, يعني كما لو كان هو يعني مش بيزقها متعمد, ده العملية كده يعني. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الخطة, اصدر اوامره سريعا الى الجيش, مفيش واحد يطلع على العقبة دي, لا انزلوا تحت من الوادي. فصار الجيش من الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه سيدنا حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعمرو بن حزم, الثلاثة دول الاسلمي دول بس اللي يبقوا مع النبي وهو طالع على طريق الايه العقبة, لكن الجيش كله هيبقى من تحت يعني مفيش زحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يسير على هذه العقبة وسيدنا عمار بن ياسر قدامه, سيدنا حذيفة بن اليمان معاه والثالث اللي معاه. هم 13 من المنافقين وملثمين في الليل وجعلوا ينفرون برواحلهم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم, وراح التاني حالل الرباط بتاع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ان بعض متاع النبي سقط, يعني بعض الحاجات اللي كان حاططها النبي على الجبهة بتاعه وقع, وكاد النبي ان يقع لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن في يده جعل يضرب وجوه الرواحل ال13 دول. ثم امر سيدنا حذيفة وسيدنا عمار ان يتبعوهم. المنافقون عندما رأوا هذا الامر ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بخطتهم, وقال ده لازم النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالخطة ما بيضرب الرواحل ليه, ده النبي عليه الصلاة والسلام امر بالسير من الوادي. ثم فروا هاربين ودخلوا في غمار الجيش في الوادي. امر النبي سيدنا حذيفة ان يتعقبهم, وعندما عاد قال هل عرفت احد؟ قال لا يا رسول الله, فقد كانوا منثمين, كانوا لابسين بتاع كده مش باين اللي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان ولكن الله اخبرني بهم, هم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وسمهم له 13. واستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك سيدنا حذيفة يعتبر امين سر النبي عليه الصلاة والسلام, حفظه 13 اسم وقال له دول ما تقولهمش لحد بقى. يقول سيدنا حذيفة فقلت يا رسول الله الا تأمر بقتلهم؟ طب ما دول بقى ظلم يعني واضح خالص بقى, ناس عايزين يقتلوا النبي ده لازم تتقطع رقبتهم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. طب ما احنا عايزين نقع عند دي برضه عشان ناخد درس. طب واحنا يهمنا فيه اللي يتقال؟ يهمنا ان صورة الاسلام وصورة المسلمين تبقى نظيفة, بلاش شغل التربزة اللي بنعمله ساعات كده ونقول هي العملية كده هي كده هي كده ايوه كده بس هيتقال ايه وهيبقى النظرة ايه, فلازم ناخد بالنا. اهو النبي عليه الصلاة والسلام وعارفهم 13 واحد وعايزين يموتوا النبي عليه الصلاة والسلام, ومع هذا يقول اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. قال بس طب انت جاي يا رسول مش حق؟ ايوه حق, ودول غلطانين ويستاهلوا الذبح. بس الصوره العامه في ناس بتفصل الاسلام وبتستنى اي حاجه تحصل عشان ايه, ايه يا رسول اهو ادي المسلمين ادي الاسلام, فانت ما تديهمش فرصه. زي سيدنا خبيب بن عدي في لما كنت بنتكلم عن يوم الرجيع وبئر معونه, لما جم المشركون وطلعوه عند التنعيم عشان يصلبوه, فقال لهم لو تدعوني اصلي ركعتين, قالوا افعل ايه صلي زي بعضه. فبعد ما صلى ركعتين بيقول لهم والله لولا ان تقولوا اني انما طولت خشيه الجزع لاطلت الصلاه, يعني بيقول لهم انا كنت بصلي ركعتين دول وكان نفسي اطول في الركعتين لكن مش عايز اطول. ليه؟ عشان ما تقولوش ايوه احنا صلي ربع ساعه بقى عشان عارف انه هيموت. طب وانت يهمك ايه هم يقولوا؟ لا انا برضو عايز صوره المسلم وصوره الاسلام في وضعها الصحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام برضو بيدينا درس في البخاري بيقول السيده عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لهدمت البيت وبنيت على قواعد ابراهيم. الكعبه مش مبنيه على قواعد ابراهيم, وذاك حتى اللي ربنا يكرمه يروح يبص يلاقي حجر اسماعيل وراها ما حد يخش من جوه, يقول لي طوافك باطل. طب ما تهد الكعبه وتبنيها بقى مظبوط. يجي النبي يهد الكعبه والناس يقولوا ايه الله, هو في رسول جاي من عند ربنا بيهد بعيده؟ لا يبقى سد الذراعه. فهنا برضو الامر اهو يقول اخشى ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه. فتخلي بالك من النقطه دي, خلي بالك حتى اعداء الاسلام بيحاولوا يتربصوا بيك باي طريقه وياخدوا اي فعل ليك ويروحوا مصورينه وعاملين بقى ان هو ده الاسلام وهو ده بقى الاساس وهو ده الكل في الكل. فتخليك ذكي, خليك جدع, عدي عليهم وفوت عليهم الفرصه دي. فده موقف النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا فيه درس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك اهل سيدنا حذيفه بن اليمان اسماء ال 13 دول, ويأتي سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا حذيفة ابن اليمان ويقول له: يا حذيفة أنشدك الله، يعني بربك أستحلفك بالله، أتماني لك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لك على اسمي من 13 دول، سبحانك يا رب. يقول له: أنشدك الله أتماني لك النبي صلى الله عليه وسلم. شو سيدنا عمر مش بقى مستسباب؟ لا، يقول له: يا حذيفة النبي قال لك اسمي من ضمنهم من 13 المنافقين دول؟ قال: لا، والله لا أزكي على الله أحدا بعدك، والله مش هقول لحد المرة بعد كده خالص، إنما أنت عشان حدثتني بالله خلاص يبقى أنت الأول والأخير. سبحان الله. في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، كان طبعا هو اللي بيصلي على المسلمين لما بيموت، فلما كان يموت واحد سيدنا عمر يشك فيه ترى دول منافقين ولا لا، يوم قبل ما يصلي عليه يروح طلع يجي على سيدنا حذيفة، يمشي معاه سيدنا حذيفة، سيدنا حذيفة هيسأل مين اللي مات فلان الفلاني، يقول الحديث: إن صلى حذيفة صلى عمر، فجلس منه فلقى حذيفة صلى، وإن انفلت حذيفة من يد عمر وانصرف انصرف عمر. يبقى ده لازم منهم، عشان كده حذيفة ما رضاش يصلي عليه، يبقى أنا ما أصليش عليه. ده كان على 13 دول المنافقين اللي هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق أيضا حصل برضه موقف ثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو راجع قرب من المدينة شوية كده، بيقول الحديث ده حديث البخاري ومسلم، يقول: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. يعني إيه؟ اللي هو معنى الحديث اللي احنا بنقوله: إنما الأعمال بالنيات. في النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إن في ناس في المدينة قاعدين كل خطوة أنتم مشيتوها لسبوه ورجعتوا بيها وخدتوا بيها الثواب هم في المدينة ما طلعوش، لكن بياخدوا نفس الثواب معاكم. ليه؟ حبسهم العذر. يبقى لو انت نيتك تعمل خير وما قدرتش تعمله تاخد ثواب بالايه؟ النية دي. وكنا اتكلمنا عن موضوع الاخلاص قبل كده، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب، لدرجة ان الحديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. ليه بس انت تنوي بصدق؟ اهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ان في ناس في المدينة قاعدين اللي كان ايام ما قدرش يطلع ياخد الثواب وياخد الاجر ولو انه ما طلعش. حديث البخاري: اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. يعني في السفر وفي المرض طبعا الواحد اذا مريض ما بيقدرش يصلي السنن، ما بيقدرش مثلا كان وراه محاضره بيروحها، ما اذا كانش وراه كذا بيعمل، اذا اثنين متخاصمين بيروح يصالحهم مش قادر لانه عيان، ياخد الثواب وهو عيان على اللي كان بيعمله هو صحيح، لان نيته ايه؟ انه كان يعمله. ان بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا او سرتم مسيرا الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وطلعوا بقى يستقبلوه ويغنوا للنبي عليه الصلاة والسلام: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، حتى اللي كان طلع منها ورجع منها، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وعدوا هذا الكلام ده قاله النبي جاي من الهجرة، لما هو بيهاجر هو ما كانش جاي من ثنية الوداع لما كان من الهجرة، لكن حتى يعني اللي وفقوا بين الحديثين قالوا إن ممكن يتقال الكلام ده مرتين، يكون يتقال عند الهجرة ويتقال عند الرجوع من تبوك. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إنه لما يرجع المدينة من سفر يصلي ركعتين في المسجد، يدخل المسجد ويصلي ركعتين. فأول ما رجع من تبوك صلى ركعتين وقعد في الجامع. المنافقون والصحابة الذين لم يخرجوا للقتال كلهم بقى جايين علشان إيه؟ يعتذروا للنبي. يجي المنافقون طبعا واللي يقول له: يا رسول الله ده أنا كان عندي الكلى كانت مش عارف إيه والموضوع، يقول له: خلاص ماشي، وأنت كذا كذا، وكله عمال يكذب. وطبعا بعد ما بيكذبوا ويطلعوا قبل بعض بره يقول له: ها قلت له ايه؟ قلت له اي كلام وخلاص، انت ممكن برضه خش قول له اي كلام، هو مش هيتكلم، مش هقول لك لا، بس هقول لك ماشي، بس اكذب، خش اكذب. منافقون والعياذ بالله فيهم نفاق. فالنبي كل اللي يخش له يقول له: خلاص ماشي، كل واحد بيكذب هيعمل له ايه؟ مع انه عارف انه كذاب. ولذلك حتى ربنا عاجبه بس عتاب رقيق، قال: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال له: عفى الله عنك في الاول قبل ما يعاتبه، شوف العتاب الرقيق، مش مثلا لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، عفى الله عنك دي في الأول بس، يعني خلاص بس ليه؟ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نيجي هنا بقى للايه؟ للثلاثة اللي كانت تخلفوا. انا مش قلتلك ان في ثلاثة تخلفوا ما كانش عندهم عضو، اللي هو كعب بن مالك، هلال بن أمية رجل العجوز ده شوية ده، ومرارة بن الربيع. الثلاثة دول ما كانش عندهم عذر انهم يتخلفوا. فبيقول كعب بن مالك انا بقيت متضايق، فبقول بقيت ابص لنفسي وانا قاعد في المدينة كده مفيش حواليا غير النساء والاطفال والمنافقون اللي رجعوا دول. فبقول اول ما النبي ما رجع دخلت فسلمت عليه هو في الجامع. يقول فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورد علي السلام وتبسم تبسم المغضب الزعلان يعني، ثم قال تعالى يا مالك اجلس اقعد. قال فجلست بين يدي. قال ما الذي خلفك؟ احنا عايزين ناخد دروس يا اخوانا، خد الدرس ده. الم تكن استعد ظهرك؟ مش كنت جبت الرجوع بتاعتك مستعديه انك تطلع؟ واذا بكعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله تعلم اني لو جلست لغيرك لاعتذرت اليه باي شيء فقد اوتيت جدلا. ستعرف يا رسول الله ان انا نبلي في الكلام وبجادل كويس اوي اوي اوي، لكن لو لغيرك يمكن كنت عملت كده، انما قدامك انت هعمل ايه يا رسول الله؟ هقول ايه يعني؟ ما هو ما عندكش عذر صحيح. فقال والله يا رسول الله لو حدثتك اليوم حديثا كاذبا ترضى فيه عني اني لاخشى من سخط الله عز وجل. يعني لو كذبت عليك دلوقتي انت هتقولي خلاص ماشي خلاص ماشي، لكن ربنا هيغضب عليا لان انا ايه؟ كذاب. وان حدثتك حديثا صادقا تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه اني لارجو عقبى الله. زي بعض تزعل مني يا رسول الله لو قلت الصح وقلت الحق، انا هقول الحق وتزعل مني تزعل، لكن ان شاء الله ربنا هيجعل لي عقبة صالحة ان شاء الله. والله يا رسول الله ما كنت باقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك، والله لا عذر لي. فصراحة كده انا يعني انا بقول لك الصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اما انت فقد صدقت، فقم حتى يقضي الله في امرك. يقول فخرجت لكعب غير قصته، هو قال الصدق للنبي اهو بس حاسس ان النبي برضه زعل منه يعني. يقول فلقياني رجال من بني سلمة قبلت. ها قلت النبي ايه؟ قال له قلت له الحق قلت له الصدق قلت له مفيش هقول ايه؟ كان عندي ايه؟ ما عنديش حاجه بس انا تخلفت. انت ليه ما قلتليش اي كلام؟ قول له إيه اي حاجه يعني يا جدع خلاص حبكت باسلوبنا احنا بقى. فلذلك ده بقى درس، درس انك ما تسمعش لاي واحد. لما تعمل حاجه خير هتلاقي 60 واحد يقول ليه بس إيه؟ يا عم انت كان الموضوع واصله وفصله ويعقدوك. ولذلك حصل اهو سيدنا كان بيقول يقول فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع الى النبي فاكذب نفسي. ما هو القر والذن على ودني. فبقول قعدوا فضلوا زنين ورايا ليه بس عملت كده ليه؟ قال طب اروح بقى للنبي اقول له فعلا لا يا رسول الله كان عندي عذر وانا يكذب. فلقيت ابا قتاده ده ابن عمه وكان احب الناس لكعب، ومعاذ بن جبل اثنين من صحابه النبي معديين فقابلهم كعب هو عمال يفكر بقى دماغه تجيب وتودفى. بيقول قصصت عليهم بيقولوا عملت ايه؟ قلت لهم حصل كذا كذا كذا. فاذا بهما يقول لا تطع قومك واقم على الصدق فان الله عز وجل سيجعل لك فرجا ومخرجا. شوف اصدقاء الصالحين بقى بيعملوا ايه؟ شوف ابو قتاده وسيدنا معاذ بن جبل قالوا له اوعى اوعى تسمع كلام اهلك واصحابك دول بيقول لك ارجع وكذب نفسك. لا يزعل منك النبي عشان قلت الصدق زي بعضه، بس قول الصدق ما يهمكش، قول الصدق وان شاء الله ربنا اللي هينجيك. يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. خلي بالك بتصاحب مين، مين صاحبك اللي بتصاحبه وبتحبه؟ هل بيعينك على الخير ولا لا؟ وهو يمكن يحصل النهارده موقف زي ده كده، مثلا واحد يتعرض عليه رشوه وواحد يجي يديله كده ظرف مليان نكت كده وبتاع، وبعدين يجي في لحظه اسلام وصدق مع الله ولا استغفر الله تقي الله يشيل الظرف ويمشي. امشي راجل انا برضه اخد رشوه. وبعد كده لما يروح يحكي لواحد مثلا صاحبه يقول له صدق يا فلان جالي واحد النهارده وراح حاطط قدامي ظرف مليان بس انا الحمد لله يعني يقول له الحمد لله عملت ايه؟ عملت ايه يعني؟ يقول له لا ما خدتوش. يا خبرك يا راجل يعني هي جت عليك يا اخويا خده زي بعض بتصدق بنصه باخد النص الثاني وهو يعني مش ويفضل وراك لما يمكن يخليك تقول اه والله اما انا هات الكاس مضرب بيها نفسي اخد يا ريتني شفت بعد ما كنت ماشي صح. فشوف انت بتصاحب مين وشوف انت بتصادق مين. صادق اللي يعينك على الخير، اللي يقول لك صليت ولا لسه، اللي يقول لك بتعمل خير ولا لا، هكذا ده درس. المهم سيدنا كعب بعد ما قال الكلام ده لمعاذ بن جبل ابو قتاده، فبيسال بقى بيقول هل قال احد مثل ما قلت؟ قالوا له اه. اثنين، قال مين؟ قالوا واحد اسمه هلال بن اميه وواحد اسمه مراره بن الربيع. قال كعب وما قيل لهما؟ النبي قال لهم ايه؟ قالوا له قيل لهما مثل ما قيل لك. النبي قال لهم طب انتوا برضو صدقتم، استنوا بقى مع كعب انتوا الثلاثه حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. طيب يعملوا ايه يا النبي؟ خلاص بقى الكذابين والمنافقين من ايه وكذابين الزفه مشوا، واللي عمال يقول انا كنت تعبان انا كنت عيان انا كنت مش عارف، ماشي براحتك خلاص انزلت لا ماشي خلاص خلاص خلاص. يوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام على الثلاثه اللي قالوا الصدق، كعب بن مالك هلال بن اميه مراره بن الربيع، ويقول للصحابه ولا واحد فيكم يسلم عليهم، اطعوهم لغايه ما ينزل فيهم امر من الله. يوصل الامر للثلاثه الصحابه، انتوا الثلاثه بيقول لكم النبي لا تيجوا معانا ولا تسلموا علينا ولا هنسلم عليكم، انتوا بعيد عننا. يوم كعب بن مالك يقول وكنت شابا فارتاد الاسواق واصلي مع الصحابه، اما هلال بن اميه ومراره بن الربيع فمكث في البيت. سيدنا هلال بن اميه الرجل العجوز ده ظل يبكي بكاء شديدا حتى ان لحيته لتقطر ماء الليل والنهار، ويمكث اليوم واليومان بلا طعام الا شربه اللبن او شربه الماء، حتى اوشك على الهلاك وابيضت عينه فخيف عليه من العمى. لانه حاسس انه طبعا ازاي الصحابه كلهم يسيبونا والنبي عليه الصلاه والسلام يامر بمقاطعتنا واحنا تخلفنا عن الغزوه؟ صحيح ده مش امر شديته عليهم قد ايه؟ يرجع الشيطان يلعب بالدماغ، ما كنت كذبت وخلصت نفسك اشوف اهو. لكن لا، الصدق صدق، ما احنا بناخد درس بقى من الايه؟ من الامر ده. يوم كعب بن مالك يقول ايه؟ يقول انا بقى يعني كنت شاب بقى ماشي حياتي عاديه يعني، فبروح اصلي معاهم واقعد وامشي بالسوق واشتري حاجتي وبتاع، بس ما حدش بيسلم عليا ولا حد بيكلمني خالص. يقول فدخلت المسجد يوما فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، ونظرت اليه وقلت في نفسي هل حرك شفتيه ام لا؟ يا ترى رد علي ما ردش. يقول وكنت اسارقه النظر، يعني اقعد ابص ايه مره واحده كده اشوف يبص لي ولا لا. يقول فاذا دخلت في الصلاه نظر الي، وانا بيحب برضه من صحابه نظر الي، واذا انتهيت من الصلاه ونظرت الى النبي اعرض عني. شوف بقى رسول الله عليه السلام لما تيجي تبص له بص بعيد عنك، سبحان الله سبحان الله، برضه صعبه على النفس صعبه. يقول كعب فتنكرت لي الارض وتنكر لي الناس، يعني كلهم سابوني كده، حسيت ان انا لوحدي مش طايق نفسي، لا مش طايق نفسي ولا طايق الارض اللي انا ماشي عليها لوحدي، مفيش حد بيكلمني ولا حد معبرني خالص. يقول فخرجت الى ابي قتاده ابن عمه اللي بيحبه، وكنت احبه حبا شديدا، فتصورت حائطه ودخلت وقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فلم يرد علي السلام. فهو النبي قال له ما حدش يرد عليهم السلام، اطعوه خالص. يقول فقلت له يا ابا قتاده انشدك الله ربك، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول فسكت. قلت أنشدك الله ربك رد علي، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول فسكت. يقول في الثالثة قلت أنشدك الله، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ وإذا بأبي قتادة يقول له الله ورسوله أعلم. ما رأش يعالم. يقول فبكيت بكاء شديدا وخرجت. شوف بقى الضيق والشدة اللي فيها، شوف بقى ابتلاء الله له كمان. فبينما انا في السوق بشتري وبيع، واذا بالطي من الانبارط اللي بيجوا من فوق من الرومان دول اللي بيجوا بيتاجروا في المدينه ويرجعوا تاني. يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ حد يعرف واحد اسمه كعب بن مالك؟ فاشار الناس الي، اهو اهو ما حدش كلمه قال له يا كعب رد ولا لا، اهو النبي قال لهم اطعوه يعني اطعوه، شاوروا له على كعب بن مالك. يقول فاذا بهذا المطي واحد من الاقباط دول اللي بيبيعوا بيتاجروا دول معه كتاب، فدفعه الي واللي خد ده جواب جاي لك انت كعب بن مالك، قال له على خد. يقول كعب ففتحت الكتاب فاذا به من الحارث ابن ابي شمر الغساني، ده اللي هو ملك الغساسنه كلهم، ملك القبائل دي كلها اللي فوق، اللي كان النبي بعت له الحارث ابن عمير الازدي، وبعدين قبله شرحبيل ابن عمرو قتل مبعوث النبي فكانت غزوه مؤته اللي كنا بنتكلم عنه، او الحارث ابن ابي شمر هذا النصراني ده اقول لك اللي قال اني ذاهب اليه، طب انا هروح للنبي افرجه في المدينه، ده باعت لكعب بن مالك. اسمع بقى باعت له ايه؟ يقول له اما بعد فقد بلغني ان صاحبك اللي هو النبي عليه السلام جفاك كرهك وبخلك بعيد منبوذ لوحدك كده. ولم يجعلك الله بارض مضيعه ولا هوان. تعذيب الذل اللي عندك ده الحق بنا نواسيك. تعال بقى احنا نكرم ضيافتك. طب انت يعني مالك ومال الموضوع ده؟ قلبك على صحابه النبي او انت يا حارث بن ابي شمر يا غسالي عشان تبعت الكلام ده؟ ده لكن ده فتنه، ده فتنه وابتلاء. شوف بقى واحد بقى الصحابه ما بيكلموهوش ومقاطعينه ومحدش بيكلمه ومحدش بيرد عليه، وبعدين يجي لك بقى ايه دعوه وصلنا النهارده كده دعوه من امريكا مثلا. واذا بسيدنا كعب بن مالك بعد ان قرأ الكتاب كان عامله له ارتاع حرير كده، فبعد ان فرغ قال: وهذا ايضا من البلاء، قد بلغ ما فعل ان طمع في رجال من اهل الشرك. يعني شوف المصيبه اللي انا عملتها، خلت ناس من اهل الشرك يطمعوا فيا بيقول لي: تعالى وسيبك من النبي وسيبك من الصحابه اللي معاك. وذهب الى تنور بتاع نار كده بتبقى ولعه، فسجرته واستحقه في النار. يقعدوا على الوضع ده قد ايه؟ قعدوا 40 ليله، 40 يعني شهر وكام؟ و10 ايام. يجي بعد الشهر وال10 ايام بعد ال40 دول ويجي امر من النبي صلى الله عليه وسلم، هم قاعدين مستنيين ترى هيحصل ايه؟ واذا يجي الامر من النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحد من الثلاثه اللي اتخلفوا دول يبعد عن مراته وما يقربش منها. طب يعني ده مثلا بعد 40 يوم الواحد منتظر الفرج وطلع نسدد عليهم اكتر بقى ليه؟ زائد اكتر. فجاء مبعوث النبي رايح لكعب يقول له: النبي يقول لك ما تقربش من مراتك. واذا بكعب يقول: اطلقها ام ماذا؟ يعني طلقها؟ شوف برضه الالتزام سبحان الله. يعني طلقها؟ قال: لا ما طلقهاش بس ما تقربش منها. يقول كعب: فقلت لزوجتي: الحقي باهلك حتى يقضي الله في امري. يعني حتى الانيس بتاعه سبحان الله. يعني انت الواحد لو الناس بتتكلموا بره وبيرجع البيت يلاقي صدر حنون، يلاقي مثلا مراته يكلمها تكلمه ياخد ويدي معاها، انما حتى كمان اللي سأل ما تجيش جنب مراتك. وطبعا مرات سيدنا هلال بن اميه اللي عمال يعيط على طول ده اهو الشيخ جاهل كبير، طب مين هيرعى شؤونه ده؟ فذهبت امراه هلال بن اميه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان هلال شيخ كبير، فهل اذنت لي في خدمته؟ فانا ارفق به من غيري، يعني اقدر ان اشوف خدمته ومصالحه عن غيري. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي. شوف الرحمه بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام. قال: افعلي. طب زي بعضه، لكن لا تجعليه يصل اليك. فقال: يا رسول الله، والله ما به من قوه، فمنذ ان كان منه ما كان وهو الليل النهار يبكي، ليل نهار يبكي، حتى تقطرت لحيته ماء، ويبيت اليوم واليومان لا يأكل طعاما إلا شربة اللبن أو شربة الماء حتى أوشك على الهلاك. فرجعت عشان إيه؟ تخدمه اللي هو هلال بن أمية. كل ده عشان إيه؟ عشان قالوا الصدق. بس الحمد لله هو زي بعضه، مش مهم، قول الصدق وخد عقابك في الدنيا زي ما دول خدهم، لكن في الآخرة تبقى إيه؟ تبقى تمام أمام الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب عايزين برضه ناخد درس من الحته دي اللي جايه برضه. في بعض الناس لما سمعوا بقى ان النبي اذن لمراد هلال انها تروح وتخدمه، راحوا لسيدنا مين؟ لكعب بن مالك، وقالوا له: اجي بقى روح استاذن النبي في مراتك، قول للنبي برضه خلي مراتي تقعد معايا زي ما مرات هلال قعدت معاه. لا، المسلم عنده عفه بقى، مش فرص هي. طب واحد هي راحت استاذنت النبي عشان الراجل ده راجل كبير، مين هيخدمه صحيح؟ يبقى تروح انت خلاص، يا بس العمليه هات وخلاص. لا، اذا بسيدنا كعب يقول: والله لا استأذنه، لا، وما يدريني ما يقول لي النبي وانا شاب. شفت بقى، شفت القناعه والعفه. انا اضمن منين النبي يقول لي ايه؟ افرض النبي كسفني، اكسف نفسي ليه؟ ثم اطلب منه الامر ده ليه؟ انا شاب مانيش راجل عجوز هقول انا مثلا تبقى بعيد عنه، ولا افرض جت وبعدين قربت منها هبقى خالفت كلام النبي؟ والله لا استأذنه فيه، لا. ومضت كام بقى؟ احنا قلنا قعد 40 يوم وبعدين 10 ايام ثاني من غير النساء، يبقى 40 و10 50 ليله، اللي هم ايه؟ اللي هم عدد الغزوه 30 يوم رايح جاي، وال20 اللي قعدهم النبي في تبوك 50 يوم. 50 يوم قاعدين لا واحد بيكلمهم ولا واحد يجي جنبهم، وعقاب من الله تبارك وتعالى. بس سيدنا كعب بيقول: انا على يقين، بيقول ده انا على يقين ان ربنا هينجيني وهيجعل لي مخرج. الله، ده انا قلت الحق. ايوه صح، الحق مر وصعب، لكن لازم ربنا هيجعل لي مخرج. ولذلك كان عامل على السطح عنده كده، عامل زي ما تقول ايه تعريشه كده او خيمه، يعني حاجه يقعد عليها كده، ويقول ايه: كنت اقعد دايما ايه في الخيمه دي مستني اي حد يجي يجري بتاعها. ها؟ لا ما فيش حد، ما مش الموضوع، مستني اي حد يجي يقول له بس ايه خبر ان ربنا تاب عليه، ان النبي قال يقول له تعالى، اي حاجه من دي. وقد كان بعد 50 ليلة. 50 ليلة سبحان الله العظيم. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اللي غزوا تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة أهم دول الحمد لله أهم كعب بن مالك هلال بن أمية مرة بن ربيعة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا اللي ما طلعوش مع النبي حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. واحد قاعد متضايق زهقان ما فيش حد يكلمه ولا حد يجي جنبه زهق وضاقت عليهم أنفسهم. بس شوف الإيمان. وظنوا أي تأكدوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وهروح من ربنا فيه هو الله. ارجع كده قول يا رب انا قلت الصدق وانت اللي امرتنا بالصدق. اذا كان الصدق هيمت بيها كده خلاص برضه هقول الصدق مش هكذب برضه. لا مش هكذب هقول الصدق. وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا الخطاب لنا بقى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكوا زي دول فبيقولوا الصدق ولو على رقبتكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. سورة النساء الآية. هنا بقى سورة التوبة دي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اول ما جال خرج النبي عليه الصلاة والسلام راح للصحابة يلا بشروا الثلاثة بقى بشروا الثلاثة يجري ابن حزم ابن عمرو عشان يبلغ سيدنا كعب ابن مالك. سيدنا كعب قاعد فوق مستني فمسدى بقى سيدنا ايه حزم ده طلع يجري. ماذا قال؟ ابشر ابشر يا كعب فقد تاب الله عليك. يقول فقررت ساجدا وده درس. اول ما يجي لك خبر مفرح على طول على طول انزل انزل مش متوضي مش مهم مش مستقبل القبلة مش مهم. سجدة الشكر دي لا يشترط فيها استقبال القبلة ولا يشترط فيها الوضوء. مش متوضي في اي جهة الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يا رب الشكر والحمد يا رب ليك انا مش عارف اشكرك ازاي يا رب لك الحمد وحمدك وقول انت عارف ايه اللي عارف اصل ساعة الفرح الواحد ده مش حافظ مش عارف حتى لو حافظ انت فقول انت اللي طالع من قلبك كده حاول الشكر فدندن قول اي حاجه ودندن حوالين الشكر كده قول الله تبارك وتعالى. وراح كعب بن مالك اول ما قام راح خلع الثوبين اللي عليه قلت فخلعت ثوبي والله ما املك غيرهما ما عنديش غيرهم واعطيتهما للبشير. قلت له طبعا دي ايه دي حلاوتك بقى انت جاي تبشرني خد بقى يا عم الايه الثوبين بتوعي. طب هروح ازاي بقى للنبي؟ يقول فذهبت الى ابي قتاده اللي هو ابن عمه اللي كان بيقول الله ورسوله اعلم ده قال اعرني الثوبين هات يا عم هات ثوبين من عندك عشان البس واروح بهم للنبي عليه الصلاه والسلام. وذهبت الى النبي والصحابه كل من يلقاني من الصحابه يهنئني ويبارك فيقول له الف مبارك الف مبارك الحمد لله تاب الله عليك بالصدق نهايته ايه. بس شوف في الاول بقى نظامه كان ايه مش حد يكلمه زي بعض وما دام مع الله مش مهم لكش دعوه كلهم بيهنوه كلهم بيباركوا له. يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم واذا وجهه كالقمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يستبشر خير كده وفي حاجه تفرح تلاقي وشه كده منور. يقول فلقياني النبي فقال ابشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس. خير يوم طلعت عليك فيه الشمس من ربنا تاب عليك. قال منك يا رسول الله ام من الله؟ قال بل من الله. يقول فقام من المهاجرين طلحه بن طلحه سيدنا طلحه بن طلحه قام وقبل سيدنا كعب حضنه. سيدنا كعب بيقول بقى بيقول ما قام الي احد من المهاجرين غيره فكنت لا انساها لطلحه. ما كنتش بقول ما كنتش انت ابا ما انتلوش ما انتلوش طلحه بالذات الوحيد اللي هناني على ان ربنا تاب عليا. طب ما ده درس برضه لينا ان لما يجي لاي اخ من الاخوه شيء مفرح ما تحاولش تبقى تتخلف عن الامر ده عشان برضه النفوس نفوس. يعني شوف سيدنا كعب اهو يقول فكان كعب لا ينساها لطلحه ان هو الوحيد من المهاجرين اللي هناه بالتوبه. فليه ليه احنا هنقول نسارع بالخير هنقول اي امر فيه خير نسارع فيه. طيب هلال ابن اميه بقى الشيخ العجوز اللي قاعد في البيت جاءه البشير يقول فخر هلال ساجدا لله فظننا انه لا يرفع راسه حتى تقبض روحه. قاعدين فاضلين قاعدين مستنيين عبال ما يقوم من سجود السهو وما قامش فضل ساجد بالسهو حتى ظننا ان الراجل قلنا يمكن الراجل يكون مات ولا حاجه من فرحته وكان بالفرح اكثر بكاء منه من الحزن. من كتر ما الفرح بعمل عيط بطريقه اكثر ما كان حزين. ولم يستطع الذهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا له بالعقوبه، جابوا له حمار ركبه لغايه ما راح للنبي عليه السلام مش قادر يمشي. ولقيه الصحابه يهنئونه ويباركون له. يبقى شفت الثواب بقى، شفت الصدق بيبقى خاتمته ايه؟ صحيح في الاول صعب على النفس ويمكن يجيب مش عارف ايه ويمكن يمكن يمكن، لكن في النهايه والخاتمه ايه؟ خير ان شاء الله. اهو ده درس بنتعلمه من الثلاثه دول والايات اللي نزلت فيها. كان في بقى 10 تخلفوا برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جم 7 منهم ربطوا نفسهم في سواري المسجد. كل السواري بقى اللي هي عواميد زي كده في المسجد، 7 كل واحد يربط الثاني يربط الثاني يربط الثاني لغايه ما ربطوا نفسهم ال7 في سواري المسجد. طبعا اللي ربط نفسه ولا هياكل شرب ميه ولا هياكل ولا هيعمل حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام عدي، لا ال7 مربوطين، ايه مالهم دول؟ قال دول 7 رسول الله تخلفوا عنه في القتال في غزوه تبوك، واقسموا بالله ما حد هيحلهم الا انت. قال وانا اقسم بالله الا احلهم حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيهم امرا. تخلفوا عني وعن اصحابي في الغزو. نزل القران في الايات بقى الحمد لله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم نزلت الايات برضه سوره التوبه، واخرون مرجون لامر الله خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. عسى يعني تحقيق، يعني ربنا هيتوب عليهم. فبعد ان نزلت الايات حلهم النبي صلى الله عليه وسلم من سواري المسجد. في بقى امر اخير نختم به غزوه تبوك اللي هو مسجد الضرار. احنا كنا اتكلمنا واحنا بنتكلم عن غزوه تبوك وقلنا ان المنافقين كانوا بيجتمعوا مع النبي في مسجد قباء، بس ايه زي ما تقول ما كانوش قادرين ياخدوا راحتهم. فلما راحوا عند بيت سويله من اليهودي اللي النبي امر بحرقه، كان واحد اسمه ابو عامر الراهي، بس النبي سماه الفاسق، اللي هو ابو سيدنا حنظله. سيدنا حنظله اللي هو استشهد في غزوه احد غسيل الملائكه اللي كان في نفس الدخله بتاعته، وبعدين دخل يقاتل في سبيل الله وكان جنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكه تغسل حنظله بين السماء والارض. يسال زوجته تقول كان بيني وبينه وما بين الرجل وامراته يا رسول الله، فيقول ان الملائكه تغسل حنظله. وعرف ويعرف انه غسيل الملائكه، ابوه من المنافقين سبحان الله، اللي هو ابو عامر الفاسق. هو كان اسمه ابو عامر الراهب، النبي سماه الفاسق، ابو عامر الفاسق. فده بيقول للجماعه المنافقين لو بنيتم لي مسجدا فاني لا استطيع ان ادخل مربدكم، يعني مسجد النبي عليه السلام يعني هذا، فان اصحاب محمد يلحظونني وينالون مني ما اكره، حتى انه طلع للروم فوق في الشمال علشان يجيب جيش ويجي يفتح المدينه ويطلع النبي منه. فبيقول لهم اعملوا لي مسجد ابقى غيركم فيه. كون فعل بنوا جامع، وبعدين قالوا طبعا عشان يكتسب الشرعيه فالنبي يجي يصلي فيه. فراحوا للنبي عليه السلام قال لهم طب انا طالع دلوقتي تبوك، لما ارجع من تبوك ابقى اصلي فيه ان شاء الله. لما رجع من تبوك نزل القران والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اسمه مسجد الضرار بتاع المنافقين ده، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو ابو عمرو الفاسق ده، لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى اللي هو قباء من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ومسجد الضرار ده ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم لغايه ما يموتوا ويهلكوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر سيدنا عاصم بن علي بن العجلان ومالك بن الدخشم، الاثنين دول قال لهم عارفين المسجد اللي بنوه جماعه المنافقين اللي هناك دول؟ قال لهم عليكم بالمسجد ده تهدوه وتحرقوه بامر من الله عز وجل. ذهب سيدنا عاصم بن علي بن العجلان ومالك بن الدخشم وهدوا المسجد وحرقوه. حتى كان في واحد اسمه ابو لبابه، هو يعني مش من المنافقين يعني، بس كانت تصرفات كده يعني غريبه شويه يعني، كان عليه يعني اللي يشوف تصرفاته كان يعني يقول الله ده مع المسلمين ولا مع المنافقين، بس هو مش من المنافقين يعني. كان ساعدهم بشويه خشب، كان عطى المنافقين خشب يبنوا بيه، بس ما كانش يعرف ان هم صح لمسجد ضرار يعني. فلما شاف سيدنا عاصم بن علي بن العجلان ومالك بن دخشم بيحركوا المسجد وبيولعوا فيه بامر من النبي، طلع يجري ولم الخشب اللي ايه؟ اللي هو الخشب بتاعه كان عطوه لهم. وبعدين راح بنى من الخشب ده بيت. الحديث يقول فما باضت فيه دجاجه وما وقفت عليه حمامه وما جاء له فيه خير قط من البيت اللي بناه ده بالخشب اللي كان عامله في مسجد الضرار. حتى النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما حرق مسجد الضرار فبيقول لسيدنا عمرو بن عدي اللي هو حرق المسجد، بيقول له اذا اردت ان تتخذه بيتا فافعل، اذا كنت عايز تاخذ المكان ده يعني تعمله بيت ليك دار ليك يعني. قال لا يا رسول الله، اني عنه به لغنى، يعني انا غني ان انا اتخذ هذا المسجد دار لي، كيف اتخذه دارا لي وقد نزل فيه من الله تبارك وتعالى ما نزل. ان شئت ان تعطيه ثابت بن اكرم، تعرف ثابت بن اكرم اللي كان في غزوة مؤتة وبعد سيدنا عبد الله بن رواحة ما استشهد وقعت الراية فمسك ثابت بن اكرم وقال اصطلحوا على رجل منكم، فقال الناس انت يا ثابت يبقى انت القائد، قال لهم لا يا ابا سليمان على خالد بن الوليد خذ الراية، يقول خذها انت فانت احق بها مني انت رجل لك سن، قال خذ ايها الرجل فوالله ما اخذت الا لك، او يا ثابت بن اكرم. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة الارض ليه وما كانش عنده دار فاخذها. فده برضو ايه درس ان حاجة انت مش عايز تاخدها خلاص بقى ما تقفلش على غيرك، حتى انت لك في غنى عنها يعني وربنا كرمك وبتاع يبقى بلاش تبقى انت يبقى ايه غيرك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك منتصرة. هذه هي احداث غزوة تبوك. نسأل الله تبارك وتعالى ان يديم علينا الانتصارات الاسلامية وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.